والآن مع شرح كتاب السيرة النبوية لفضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي حفظه الله. والآن مع الشريط الثاني. والرجز فاهجر، الرجز هو العذاب، وقيل هي الأوثان، ولا تنافي بين الأمرين. فالرجز يطلق على العذاب، ويطلق على ما يكون سببا للعذاب وهو عبادة الأوثان. والرجز فهجر، أمر بهجر الأوثان بمعنى إنكارها وإبطالها، وكذلك الرد على من يعبدها ويعظمها. والرجز فهجر، فهذه الآيات التي نزلت بعد ما نزل من الآيات الأولى من سورة اقرأ. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من أسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة، أبو بكر الصديق واسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في تيم، كذلك زيد ابن حارثة وعلي ابن أبي طالب وجماعة آخرون كانوا من أول من أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ونشط أيضا أبو بكر فأسلم على يديه جماعة منهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وآخر. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بالدعوة، وذلك بعد 3 سنوات من الدعوة السرية. أمره الله عز وجل أن يصدع بدعوته، فجهر النبي عليه الصلاة والسلام ونادى قريش فخص وعم، ثم عرض عليهم كلمة التوحيد، فما كان من أبي لهب إلا أن رد على النبي صلى الله عليه وسلم وقاله تبا لك، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ وأنزل الله فيه سورة تبت يدا أبي لهب وتب. وجد المشركون في أذية من آمن، ولا سيما من كان من المستضعفين كياسر وزوجته سمية وابنه عمار وغيرهم من المستضعفين في مكة، فأوذوا أذى شديدا وابتلوا بلاء عظيما، ولكن الله عز وجل من عليهم بالصبر، فمات ياسر في العذاب، وقتلت زوجته سمية فكانت أول من قتل في سبيل الله في هذه الأمة، وعنها أبو جهل بحربة في قبلها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. ولما اشتد الأذى بأهل مكة من المؤمنين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وقال لهم إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، والمقصود به النجاشي، والنجاشي لقب يلقب به كل من يملك الحبشة، وما اسموه فهو أصحمة. فهاجر إليه جماعة من المؤمنين عددهم 12 رجلا وأربع نسوة. هذه الهجرة الأولى، هاجروا إلى الحبشة. وذكر أصحاب السير أن هجرتهم كانت في رجب، ومكثوا فيها شعبان ورمضان، ثم عادوا في شوال. وسبب عودتهم من تلك الهجرة ما بلغهم أن المشركين في مكة آمنوا وأسلموا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قرأ سورة السجدة، عفوا سورة النجم، فلما سجد سجد معه المشركون. قرأ سورة النجم على ملأ عظيم من المسلمين ومن المشركين، فلما بلغ آخرها فاسجدوا لله واعبدوا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه المسلمون وسجد أيضا المشركون. فبلغ الخبر إلى المؤمنين في الحبشة وأن أهل مكة قد آمنوا وأنه قد زال عنهم الخطر الذي خرجوا من أجله فرجعوا. وبعض المؤرخين كتب التفسير وغيرها ذكرت قصة الغرانيق، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى عليه الشيطان على لسانه تلك القرانيق العلى، يعني بعد أن ذكر اللات والعزة ومنات، قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ولكن الصحيح أن هذا الخبر ليس بصحيح، فليس له إسناد متصل، ليس له إسناد متصل صحيح، وإنما هي أخبار مرسلة، وما جاء منها بطريق متصل فإنه لا يثبت، الذي هو طريق سعيد بن جبير. فلا يصح من حيث السند، وكذلك لا يصح من حيث المتن. وقد بين المحققون من أهل العلم غلط هذه الرواية وبطلانها وعدم ثبوتها، ومنهم من رجح ثبوتها كابن حجر رحمه الله وغيره، لكن الصواب مع من ذهب إلى عدم ثبوتها. ألف فيها الشيخ ناصر الألباني رحمه الله رسالة قيمة تكلم عنها أيضا جماعة كثيرة من أهل العلم، وفسروا بهذه القصة قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ثم ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. ولكن هذه الآية يمكن تفسيرها بغير قصة الغرانيق، وذلك أن قوله إذا تمنى قيل التمني هنا معناه التمني المعروف الأمنية حديث النفس، وقيل بمعنى التلاوة تمنى يعني تلا. أما على تفسيرها تفسير التمني بمعناها الظاهر وهي الأمنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث قومه، عفوا يحدث نفسه بأن يؤمن قومه ويدخل في الإسلام يتمنى هذا، فإذا تمنى هذه الأمنية ألقى الشيطان الوساوس والشبه التي يصد بها الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا التفسير لا إشكال في الآية. وعلى تفسير التمني بالتلاوة أيضا يحتمل أكثر من احتمال. إذا تمنى بمعنى إذا تلا، تلا النبي عليه الصلاة والسلام على الناس ما أنزل الله عز وجل إليه، ألقى الشيطان الشبه والوساوس التي يصد بها الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. ولكن الله يحكم آياته، بمعنى يبطل الشبه التي يريدها الشيطان وأتباع الشيطان، فمن كان يريد الحق يتبين له الحق والحمد لله، ومن سبقت عليه الضلالة والغواية فإنه لا تنفعه الآيات ولو راها كلها. ويحتمل احتمال آخر وهو الذي ذكروه، أن الشيطان يلقي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بما يخالف الوحي، أو أن الشيطان يتكلم هو لكن بصوت يشبع على الناس أنه صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الاحتمال هو الاحتمال الباطل، ومما يدل على بطلانه السورة نفسها، فإن الله عز وجل قال في أولها والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الشرع وتبليغه لا يخرج منه إلا حق. ولما قال عبد الله بن عمرو بن العاص إن قريش نهتني أن أكتب عن كل ما أسمع، قال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا إلا حق، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في نفس السورة قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر اللات والعزة ومنى، قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فكيف يعقل أن يسمع المشركون هذا السب وهذا التسفيه لآلهتهم ثم بعد ذلك يسجدون، فهذا مما لا يمكن وقوعه. المقصود أن أهل العلم بيّنوا أن هذه القصة لا تثبت، وأنه يمكن تفسير الآية وتوجيهها بدون الحاجة إلى مثل هذه القصة. ثم بعد ذلك هاجر المسلمون هجرة أخرى إلى الحبشة، الهجرة الثانية، كان عددهم 83 رجل و19 امرأة. وفي السنة الخامسة اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهي قريبة من الصفا. وفي السنة السادسة أسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب، وكان في إسلامهم خير للمسلمين، فقوي جانبهم وعزت كلمتهم، واستطاعوا أن يظهروا بعض ما كانوا يخفون. وهناك قصة مشهورة في إسلام عمر بن الخطاب لكنها لا تثبت، وقد استدل بهذه القصة والتي فيها أن حمزة خرج بصف وأن عمر خرج بصف يكبرون حتى دخلوا البيت فطافوا به علانية، ودخل المشركين من الهم والغم ما لا يعلموا إلا الله. أقول استدل بهذا الموضع من القصة بعض الناس الذين وللأسف لا يسيرون على ما سار عليه أهل العلم والإيمان من التحري في الأدلة ومن حسن الاستنباط الذي يوافق استنباط السلف. أقول استدلوا بهذه القصة الواهية على مشروعية المظاهرات، استدلوا بها على مشروعية المظاهرات، وهذا من باب الاعتقاد ثم الاستدلال. فهم أولا استحسنوا المظاهرات وروا أنها من خلاله يحققون بعض مقاصدهم، ثم بعد ذلك بحثوا في الأدلة ما يؤيدون به هذا الأمر. ونحن نعلم أنه لم يكن من منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا من منهج أصحابه استعمال المظاهرات، وإنما هي عادة غربية ودخلت إلى بلاد المسلمين، ثم زينها بعض من ينتسب إلى ما يسمى بالحركات الإسلامية، يريدون من خلالها إثارة الفوضى والشغب في المجتمعات الإسلامية. أقول هذا الخبر لا يثبت، لأن مداره على إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك عند أهل الحديث، متروك عند أهل الحديث، فلا يصح الاستدلال بهذا الخبر. ومن العجائب أيضا أنهم يستدلون على مشروعية المظاهرات أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يضربوا زوجاتهم لما ظهر منهم شيء، فطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهم، فقال هذا الدليل على مشروعية المظاهرات. وكانوا تخيل أن نساء الصحابة تجمهروا في الشوارع ورفعوا الأعلام وأخذوا بالصراخ والمياه ونحو ذلك حتى يوافق ما ذهب إليه، وإنما المقصود أن النساء اللواتي تضررن جئنا إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين إليهن ما حصل، من باب الرغبة في معرفة الحكم الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة وهذه النازلة. المهم أن أهل الإيمان، أهل العلم والإيمان من أهل الفتوى في هذا العصر، بيّنوا أن المظاهرات ليست من الشريعة الإسلامية، وأنها عمل محدث ولا يجوز فعله، وعلى رأس من أفتى بذلك سماحة الشيخ بن باز رحمه الله وغيره. ثم بعد ذلك مما حصل بعد السنة السادسة مسألة الحصار، حاصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، ودخل معه بنو هاشم، حاصروهم في الشعب المعروف بشعب أبي طالب، اتفقت قريش على ألا يناكحوهم وألا يبادلوهم البيع والشراء إلى غير ذلك، رغبة منهم في أن يتخلوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتسليمه لقريش من أجل أن يقتلوه. فرفض أبو طالب ذلك العرض وصبر على ما وجد وما لقي، ودخل معه بنو هاشم وكذلك بنو المطلب في الحصار الذي استمر 3 سنوات حتى يسر الله عز وجل إبطاله على يد جماعة من كفار قريش، لكن دخلت قلوبهم الرحمة والشفقة على أقاربهم على أرحامهم على أصهارهم، فسعوا في نقض ذلك العهد وتم نقضه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشهر. ولما خرج لم يلبث أبو طالب رضي الله عفوا لم يلبث أبو طالب أن مات، ومات أبو طالب على الشرك، مات أبو طالب على الشرك. ومع كونه محبا للنبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، ومع كونه أبلى بلاء عظيما في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كونه أيضا يقر بأن النبي عليه الصلاة والسلام على الحق وأن دينه على الحق، لكن كل ذلك لم ينفعه، لأنه لم يدخل في دين الإسلام، لم يدخل في دين الإسلام. وقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على دعوته أن يدخل في الإيمان، لكن أبى ورفض. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يحاول ويجاهد في دعوة إلى الله إلى آخر لحظات حياته، فإنه لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان أبو جهل ومن معه يقولان لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال به حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ومات عليها، فمات على الكفر والعياذ بالله. وفي هذا رد على من يزعم على أن أبا طالب مات على الإيمان، الرافضة يدعون أنه على الإيمان ويقولون لأهل السنة: أنتم تقولون بأن نكفر الصحابة وأنتم تكفرون الصحابة، هذا أنتم تكفرون أبا طالب. ولا شك هذا من التلبيس، أبو طالب لم يسلم. وقد ثبت أيضا عن علي بن أبي طالب ولده أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني ما تأمرون به؟ فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يواريه، أمره بأن يواريه، يعني بأن يدفنه. فالمقصود أن أبا طالب مات على الكفر، وأن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام واعترافه بأن دين النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين الصحيح أن كل ذلك لم ينفعه عند الله. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام شفع لعمه أبي طالب في أن يخفف الله عنه من العذاب، فأخرج من الدرك الأسفل من النار وجعل في ضحضاح، وفي رواية أن في قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. هذا هو أخف أهل النار عذابا، جمرتان في قدميه يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد موت أبي طالب ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها بوقت وجيز، وكانت خديجة سندا عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تساند بمالها وبلسانها وبحنانها وعطفها رضي الله عنها وأرضاها، وما زالت على ذلك الخير حتى لحقت بربها راضية مرضية. وهي خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من عائشة فإن أهل العلم اختلفوا أيهم أفضل، هي أم عائشة، وقد كان لها كثير من المناقب والفضائل، ومنها أن الله عز وجل أقرأها السلام، فجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يقرأ خديجة السلام عليها من ربها سبحانه وتعالى، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب لا نصب فيه ولا صخب. قالوا الحكمة في ذلك كما أنها صبرت على الأذى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبدلها الله في الجنة بقصر لا نصب فيه ولا تعب ولا أذى رضوان الله عليها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عظيم الوفاء لها، فإنه ما تزوج عليها من جهة، والأمر الآخر لم يترك الثناء عليها صلوات الله وسلامه عليه، فكان إذا ذبح ذبيحة أمر بأن يتصدق بها وأن يهدى منها على صواحب خديجة، حتى كانت عائشة تقول ما غرت على امرأة ما غرت من خديجة رضي الله عنها وأرضاها ولم أرها، يعني عائشة ما رأت خديجة بصغر سنها، ومع ذلك ما غارت من امرأة كما غارت من خديجة رضي الله عنها وأرضاها من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله. ماتت خديجة كما قلنا بعد موت أبي طالب، وبعد موت أبي طالب وخديجة اشتد أذى المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد إلى الطائف يعرض على أهلها الدين، يعرض عليهم أن ينصروه، ولكن ما وجد منهم إلا الرد السيء، مكث فيها قرابة 10 أيام ثم إنه نزل مغموما مهموم صلوات الله وسلامه عليه. ومن القصص المشهورة قصة عداس الذي كان من نينوى، وأنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفته، ولكن هذا الخبر لا يثبت بسند صحيح. وفي طريقه إلى مكة يروى أنه دعا بالدعاء المشهور، اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب الطيبين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لكن هذا جاء من طريق ابن إسحاق بالعنعنة، ومحمد بن إسحاق معروف عند المحدثين بأنه من المدلسين. ثم إن الله عز وجل أرسل إليه ملك الجبال استاذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بمكة يكتنفان البيت، أحدهما يقال له أبو قبيس والآخر يقال له قعيقعان، ويقال الجبل الأحمر، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال بل أستأني بهم، يعني أنتظر لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وهذا من عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم، ومن عظيم خلقه، ومن عظيم صبره، فإن الفرصة كانت مواتية له بالانتقام من قومه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صفح وطلب الأمر الآخر وهو الصبر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلاب هؤلاء المشركين من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وحقق الله ظنه فلم يمت حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، بل دخل أناس كثير ممن عاندوه وآذوه، ودخل أيضا من أصلابهم في الإسلام الجم الغفير. ثم لما وصل إلى نخلة واد بين مكة والطائف وقام يصلي، جاء إليه نفر من الجن، من جن نصيبين، وأظنها بلدة في العراق في أرض العراق، فوصلوا حتى وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام قائما يقرأ، ثم صرفوا إلى قومهم، وفيهم أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات من سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهم، لم يرهم ولم يعلم بمكانهم حتى أخبره الله عز وجل بشأنهم في هذه الآيات. ثم إنهم نزلوا عليه مرات أخرى أو اجتمعوا به مرات أخرى، لكن في هذه المرة الأولى لم يعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قصة الإسراء والمعراج، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، فجاءه جبريل، جاءه بدابة تسمى البراق فوق الحمار ودون البغل، فأسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وذلك في الليل، فجمع الله عز وجل له النبيين فتقدم وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به إلى السماء، فدخل السماء الأولى ووجد فيها آدم ورحب به فقال مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح، ثم صعد إلى السماء الثانية فوجد فيها ابني الخاله يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم، ثم صعد إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه السلام، ثم صعد إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس، ثم صعد إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون، ثم صعد إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى، ثم صعد إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم، ثم صعد به إلى سدرة المنتهى وبلغ إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، ثم كلمه ربه سبحانه وتعالى وأوحى إليه وفرض عليه 50 صلاة وعلى أمته في اليوم والليلة، ونزل بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ إلى موسى راجعه وأمره أن يرجع إلى ربه وأن يسأله التخفيف، ثم لم يزل يتردد بين موسى وبين ربه، وفي كل مرة يسقط الله عز وجل عنه 5 فروض حتى بلغت 5، ثم تمت كلمة الله عز وجل أنها 5 صلوات، وأن كلامه لا يبدل سبحانه وتعالى، ولكن من رحمة الله أنها 50 في العدد و50 في الأجر، فمن صلى هذه 5 كان كمن صلى 50 صلاة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وفي فرض الصلاة في تلك الليلة المباركة في ذلك المكان العظيم بدون واسطة دليل على عظم شأن الصلاة وبالغ أهميتها، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتني بها وأن لا يفرط فيها وأن لا يتكاسل فيها، لا سيما وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما أصبح حدث الناس أخبرهم بما جرى له في تلك الليلة من أنه أسري به إلى بيت المقدس، فما كان من كثير من المشركين إلا أن قابلوا ذلك بالسخرية والاستهزاء، ومنهم من أخذ يصفق ومنهم من أخذ يصفر استهزاء وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل واضح على أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده، كان بروحه وجسده ولم يكن رؤيا، ولم يكن رؤيا منام، لم يكن رؤيا منام، وإنما كانت حقيقة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه. لأنه لو كانت المسألة رؤيا منامية هل كان سيكذبها المشركون؟ الجواب لا، المشرك والمسلم كل يعرف على أن الرجل يرى في منامها والمرأة ترى في منامها أنه سافر وذهب وجاء، ولا يستنكر ذلك أبدا. لكن الذي استنكروه واستبعدوا وكذبوه هو أن يكون قد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بجسده، فلهذا قابلوه بالتكذيب. وجاء منهم جماعة إلى أبي بكر وقالوا سمعت ما يقول صاحب، قال وما يقول؟ قالوا يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ورجع في ليلة، وكانوا يقطعون هذه المسافة في شهر، الذهاب شهر والعودة شهر. فقال إن كان قال ذلك فقد صدق، إني أصدق فيما هو أعظم من ذلك، أصدق في خبر السماء ينزل عليه، ينزل عليه الخبر من السماء، فهذا أعظم. فلقب أبو بكر بالصديق رضي الله عنه وأرضاه لعظم إيمانه ورسوخه في التصديق رضوان الله عليه. ومن سخافات الرافضة أنهم يزعمون أن سبب تلقيب أبو بكر الصديق بهذا اللقب لقصة سخيفة. ما هي؟ يقولون أنه لقب بالصديق في يوم الهجرة حينما كان مختبئا في غار ثور مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول قال له يا أبا بكر أتريد أن أريك سفينة جعفر في البحر في مرجعهم من الحبشة؟ فقال نعم، فدعا الله أو أنه أراها سفينة جعفر وهي تعبر البحر، فقال في نفسه الآن صدقت أنك ساحر، الآن صدقت أنك ساحر. قالوا فسمي الصديق بذلك، قبحهم الله وأخزاهم. فهذا من الكذب المتهافت. وإذا أردت أن تعرف يعني سخافة الرافضة وضعف عقولها، انظر هل كان، هل جعفر رجع من الحبشة في يوم الهجرة؟ الجواب لا، ما رجع إلا في السنة السابعة، ما رجع إلا في السنة السابعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في عام خيبر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. المقصود أن هذا الخبر المتهافت يلبسون به على الحمقى والمغفلين من أشباههم وأمثالهم، وقد نزه الله أبا بكر عن ذلك. فأبو بكر هو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه ربنا خير الجزاء على ما قدم من الخدمات الجليلة في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه. وكانت حادثة الإسراء من باب التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه بعد الذي لقي من وفاة عمه ووفاة خديجة، وبعدما لقي من الأذى العظيم من المشركين، فكان فيه رفع لشانه، وكان فيه أيضا تسلية وسلوى له صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن نختم الدرس أحب أن ننبه على بعض التنبيهات والتي ربما فات الكلام عليها في أثناء الدرس. منها أولا مسألة الدعوة السرية. نجد بعض الكتب التي تكتب الآن عن السيرة بأقلام الحركيين أنهم يزينون لأتباعهم أن يبدأوا بالدعوة، الدعوة السرية في داخل المجتمع المسلم، ويقولون نتأثر بذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطبقون هذا في داخل المجتمع المسلم فيكونون الخلايا السرية وينظمون صفوفها ويزينون لأتباعها الأفكار الضالة حتى إذا واتت الفرصة في زعمهم أعلنوا دعوتهم. وهذا تقرير باطل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسر بالدعوة كانت الدعوة التي أسرها هي دعوة التوحيد، الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك. لكن هؤلاء الذين يدعون اليوم ينظمون هذه التنظيمات، ما هو الأمر الذي يريدون الوصول إليه؟ يريدون الوصول إلى الانقلابات، إلى قلب أنظمة الحكم، إلى خروج على ولاة أمور المسلمين. فلهذا هم يسرون دعوتهم خوفا على أنفسهم من سطوة الدولة التي هم يستظلون بظلالها حتى لا تدرك حقيقة أمرهم. فهم يرتكبون أمرا باطل ويزينون لأتباع هذا الأمر الباطل بهذا الاستدلال الباطل. كذلك في قوله سبحانه قم فأنذر، سمعت بعض دعاة التبليغ في بعض إذاعاتنا وللأسف وهو يقرر مسألة الخروج، الخروج التبليغ المعروف 4 أيام ولا 40 يوم ولا 4 أشهر، وإن كان ما حدد هذه الأيام لكن يتكلمه عن خروج التبليغ، واستدل له بآيات منها هذه الآية قم فأنذر، بأن المطلوب من الداعي أن يقوم، يعني يقوم ويخرج في هذه الدعوة. كذلك استدل بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا أيضا من التلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حينما أمر بنبيه صلى الله عليه وسلم بالقيام بالإنذار أو قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، واستدل أيضا بالآية أفمن كان على هدى من ربه فهو يمشي به في الناس، كل هذه الآيات الثلاث استدل بها على مسألة الخروج التبليغي وأن تدل عليها. أقول إن هذا من التلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى وتنزيل الآيات على غير محاملها الصحيحة. فالله عز وجل لم يأمرنا ولم يشرع لنا هذا الخروج التبليغي المحدث الذي يحدد ب4 أيام أو يحدد ب40 يوم أو يحدد ب4 أشهر، ويكون هذا الخروج تحت ضوابط معينة ومراسم معينة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هذا من باب اللعب بعقول السفهاء ولا سيما من أتباعهم، لأن الغالب على التبليغ هو الجهل، جهال ليس عندهم من العلم شيء، فإذا سمعوا مثل هذه الاستدلالات اغتروا بها وانخدعوا بها وظنوا أن هذا هو الحق. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. كذلك أيضا مر معنا مسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما رغب أصحابه في الخروج إلى الحبشة أن فيها ملك لا يظلم عنده واحد، قالوا هذا دليل على، يقول بعض الناس يقول هذا الدليل على مسألة فقه الواقع، مسألة فقه الواقع الذي دندنوا بها من سنوات ولبسوا بها على كثير من الناس وأشغلوا كثير من الشباب بهذا الفقه المزعوم عما هو خير لهم. وهم يقصدون بفقه الواقع المقصود به تتبع العورات وتتبع زلات إما أهل العلم وإما مساوئ الحكام والأخطاء التي يقعون فيها من أجل تحريض قلوب الناس، من أجل تحريض الناس على ولاة أمرهم والخروج عليهم، فأشغلوا شبابنا بما لا ينفعهم، أشغلوهم بسراب، بتتبع القنوات، بتتبع الصحف، بتتبع المجلات، بتتبع ما يقولون بالسياسات العالمية ونحو ذلك، مما هو في حقيقة الأمر صرف لهم عن طلب العلم الشرعي الذي كلفهم الله به، وإشغال لهم بما لا ينفعهم وتعليقهم بأوهام. المهم أقول إن هذا الأمر أيضا ليس فيه دليل على هذا الأمر الذي أحدثوه، وهو ما يسمى بفقه الواقع. فقه الواقع المقصود به المعنى الصحيح له أن يعلم حكم الله عز وجل في الواقعة، أن يعرف حكم الله سبحانه وتعالى في الواقعة. فإذا جاء الشخص عنده واقعة، ما عنده حادثة، مسألة في البيع، مسألة في الاقتصاد، مسألة في السياسة، مسألة في العلاقات الزوجية أو في غيرها، فتوصف هذه الحادثة بواقعها على العالم الشرعي، والعالم الشرعي إذا فهم تلك الواقعة بيّن حكم الله عز وجل فيها. أما كونك تعرف الحوادث وما يحصل في الدنيا شرقا وغربا شمال وجنوب وأنت لا تعرف حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الوقائع، فما الذي تستفيد؟ لن تحكم عليها إلا بالباطل، ولن تتصرف إلا التصرف المبني على الجهل، وبالتالي لن يكون إلا تصرفا باطل يضر ولا ينفع. ولهذا نجد أن كثير من أصحاب الفتن لما لم يدركوا الواقع حقيقة، والأمر الثاني لم يدركوا حكم الله في هذا الواقع، ما هي الأمور التي جروها على المسلمين؟ لما تحرش من تحرش بالدول الغربية، بأمريكا، بالدول الكافرة، ما الذي حصل على المسلمين؟ ما حصل على المسلمين إلا شر وضلال، من دمار، من قتل كثير من الأنفس وإزهاقها وتخريب ديارها واقتصادها إلى غير ذلك من الفساد العظيم، التضييق على الدعوة الإسلامية، التضييق على كثير من أهل الدعوة إلى الله بحق وصدق، تعطيل كثير من المشاريع الخيرية، سوء الظن في الإسلام، سوء الظن في أهله، أقول ترتب على ذلك العمل من الفساد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا راجع كما قلت إلى جهل فاضح بالواقع، وجهل أيضا بحقيقة حكم الله سبحانه وتعالى فيما يجري. نكتب هذا القدر والله أعلم. وقبل أن نختم ننظر في هذه الأسئلة التي وردت إذا كان منها ما يناسب موضوع الدرس. هذا يسأل عن مسألة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتناسب يعني مع المدة الزمنية. أقول ذكرت أنا بالأمس أن اسم النبي عليه الصلاة والسلام من أبي عبد الله إلى عدنان هذا متفق بين أهل العلم، متفق عليه بين أهل العلم، لا يشكون في صحته. ثم الخلاف فيما بعد عدنان، من عدنان إلى إبراهيم، والخلاف أشد فيما بين إبراهيم إلى آدم. فهذا كله ليس فيه كما قلت، ليس فيه نص وليس فيه إجماع. ما حكم التسمي باسم حمود أو حمادة؟ لا حرج. كم مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية؟ رآه مرتين، رآه على صورته الحقيقية مرتين. يقول ما الفرق بين أبي لهب وبين أبي جهل؟ أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة، اسمه عبد العزة. وبالمناسبة يقول الذين أدركوا الإسلام من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام أربعة، هو له لعبد المطلب 10 من الولد، أبو النبي عليه الصلاة والسلام وتسعة آخرون. فالذين أدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وهم العباس وحمزة وأبو لهب وأبو طالب. الذي اسمه معبد لغير الله لم يسلم، من هو؟ أبو لهب عبد العزة، وأبو طالب اسمه عبد مناف. فهؤلاء الاثنان لم يدخلوا في الإسلام وأسلم الثاني، الذي الثالث هو حمزة والعباس بن عبد المطلب. فعمه فأبو لهب كما قلت هو عم النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، وأما أبو جهل فهو من بني مخزوم، أبو جهل هو من بني مخزوم، وكلاهما مات على الشرك. أبو جهل قتل في بدر كما سيأتي مشرك والعياذ بالله. أي نعم، هذا صحح لنا الآية جزاه الله خير، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. بارك الله. يقول من الناس من يقول في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن يسأل الله المغفرة والرزق بحب نبيه صلى الله عليه وسلم، أي أن يقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك أو بجاهه أن تغفر لي وترزقني وترزقني، فهل هذا يجوز؟ هذا جمع بين عبارتين. أما قول القائل اللهم نسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، فهذا توسل مشروع. لماذا؟ لأن هذا من التوسل بالعمل الصالح، ولا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال الصالحة. فأنت حينما تتوسل الله بها بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما تتوسل إلى الله بعملك الصالح، والتوسل بالعمل الصالح بالعمل الصالح مما جاءت به الشريعة، كما قال سبحانه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إلى آخر الآية. كذلك قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار فتوسلوا بأعمالهم الصالحة. أما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا توسل ممنوع، فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لم يرد عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والعبادة مبناها على التوقيف، العبادة مبناها على التوقيف، وجاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص به. لا شك أن أعظم الجاه عند الله جاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مكانة والمنزلة، لكن هذا الجاه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما علاقتك أنت به؟ ليس لك به علاقة، فهذا باطل، أولا لأنه العبادات مبنى على التوقيف ولا دليل على مشروعية هذا العمل، والأمر الثاني أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام شيء خاص به ليست لك به علاقة حتى تتوسل إلى الله به. وأما الحديث التي تروى إذا سألتم الله فاسألوه بجاه فإن جاه عند الله عظيم، فهذا الحديث وما جاء بمعناه بعبارات متقاربة هذا لا يثبت، لا يوجد في كتاب من كتب الحديث المعتبرة فليس له أصل. يقول هل صحيح أن ورقة ابن نوفل هو من أول من أسلم من الرجال، وهل هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة؟ أولا صحيح أن ورقة أنه مات على التوحيد مثله مثل زيد بن عمرو بن نفيل وورقة ابن نوفل، كلاهما مات على التوحيد، لكن بالنسبة لورقة لم يعد من الصحابة، والسبب في ذلك أنه مات قبل أن يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتبليغ، قبل أن ينزل عليه قم فأنذر، فهو مات قبل أن يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتبليغ، ولذلك لم يعد في الصحابة. يقول ذكرتم بالأمس من أسماء أبناء النبي عليه الصلاة والسلام القاسم وإبراهيم وعبد الله، سمعنا عن وفاة القاسم، يقول سمعنا عن وفاة ابنه إبراهيم لكن القاسم لم يرد عنه سوى أنه أبو القاسم، ما تعليقك؟ طيب بالنسبة للقاسم وعبد الله، للقاسم وعبد الله هؤلاء ماتوا في مكة، أولا جميع أبناء النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة، القاسم وعبد الله وبناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. فبالنسبة للقاسم وعبد الله هؤلاء ماتوا في مكة لعله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ماتوا صغارا. وأما بالنسبة لزينب البنات الأربع كلهن أدركن بعثة النبي عليه السلام وأسلمن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومتن على الإيمان رضوان الله عليهم أجمعين. وأما إبراهيم فمات في المدينة، مات صبيا طفلا صغير رضيع. يقول منهج بعض الدعاء في الدعوة إلى الله ذكر الموت وذكر النار وتخويف الناس ويجعلون هذا المنهج من باب النذارة، المقصود أن الأفضل أساليب الدعوة مناهجها التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهج الكتاب والسنة في الدعوة إلى الله الجمع بين الترغيب والترهيب، الجمع بين الترغيب والترهيب، وهذا موجود بكثرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكثيرا ما يرد ذكر الجنة وذكر النار، أهل الإيمان وأهل الكفر، التخويف من عذاب الله والترغيب في ثوابه، فالداعي إلى الله يجمع بين هذا وهذا، لا يقتصر على التخويف فيقنط الناس من رحمة الله، ولا يقتصر الداعي على الترغيب فيأمن الناس من مكر الله، لأن المطلوب من المؤمن أن يكون بين الخوف وبين الرجاء، إذا غلب الرجاء هلك العبد، وإذا غلب الخوف هلك العبد، وإنما يوازي بينهما فيعبد ربه سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء، يرجو ربه فيزداد نشاط في العمل الصالح، يخاف من ربه فيقلع عن المعصية. أما تخوف الناس حتى يقنطوا، لا هذا منهج باطل. ترغب الناس فقط حتى يأمنوا من مكر الله، هذا أيضا منهج باطل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وصل بين الحديث في الدرس الماضي إلى حادثة الإسراء والمعراج، وهي أحد أو إحدى الآيات الكبرى التي امتن الله عز وجل بها على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن هذا الإسراء والمعراج كان حقيقة ولا يتأولونه بالتأويلات التي تؤدي إلى رفضه وتحريفه عن حقيقته. ومما يدل على أن الإسراء والمعراج كان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم تكذيب المشركين لذلك الحدث، ولو كانت المسألة رؤيا منامية لما عارض فيها أحد. ثم بعد ذلك مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة، أنه بعد أن توفيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها تزوج عقبها سودة بنت زمعة رضي الله عنها، تزوجها ودخل بها في مكة، وأيضا نكح عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولكن لم يدخل بها إلا بعد الهجرة، وذلك لصغر سنها، فإنه تزوجها ولها 6 سنين فقط. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل لعل قبيلة تنصره وتحميه حتى يبلغ دعوة ربه تبارك وتعالى. وكان يستغل أيام المواسم، أيام الحج وتجمع العرب في أسواقها المشهورة مثل مجنة وعكاظ وذي المجاز وغيرها من الأماكن التي قد يجتمع فيها الناس. وهذا الأسلوب أعني به عرض نفسه على القبائل يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طالب ملك ولا طالب دنيا، فإنه لم يخطط تخطيط سري للانقلاب على قريش مثلا، وإنما كان يصرح بين القبائل من الذي يحميه وينصره حتى يبلغ دعوة ربه. وإذا رجعنا بعد ذلك إلى الأعصار المتأخرة وجدنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فكان يبحث عن أمير يناصره ويحميه حتى يدعو إلى توحيد ربه وإلى نبذ الشرك والخرافيات التي كانت قد انتشرت، حتى من الله عز وجل عليه بمناصرة الإمام محمد بن سعود، وتم من جراء ذلك الاتفاق الذي تم بينهما قيام الدولة السعودية المباركة والتي لا نزال نتفيأ ظلالها في مرحلتها الثالثة. ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرها لكل ما فيه خير الإسلام والمسلمين. فلما كانت السنة 11 من بعثته صلى الله عليه وسلم التقى في الموسم بعدد من شباب المدينة والتي كانت تسمى يثرب، فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام وشرح لهم ما جاء به، فبادروا إلى تصديقه وأجابوه بالجواب الطيب. ثم إنهم رجعوا إلى المدينة وأخذوا يدعون قومهم إلى الإسلام، حتى جاء منهم في الموسم الذي بعده في السنة 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاء منهم 12 رجلا، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة المعروفة ببيعة العقبة الأولى. ثم أرسل معهم صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وكذلك أيضا عبد الله بن أم مكتوم، فأخذ يقرئان الناس القرآن وينشران دين الله عز وجل، ففشل الإسلام في المدينة وقل أن يخلو بيت من مسلم، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. وكان من الأمور التي أدت إلى مسارعة أهل المدينة في الإسلام أنهم كانوا جيران لليهود، كان اليهود يجاورونهم في المدينة، وكان في المدينة 3 قبائل من قبائل اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وهؤلاء قدموا إلى أرض الحجاز لأن عندهم في كتبهم وصف المنطقة التي يهاجر إليها النبي الذي يبعث في آخر الزمان، فانتقلوا إلى المدينة رجاء أن يكون هذا النبي الذي بشر به في كتبهم أن يكون منهم. والذي يظهر والله أعلم أنه لم يكن في كتبهم بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون من ولد إسماعيل، وإنما أبهم عليهم ذلك، فكانوا يظنون أنه سيكون من ولد إسحاق من بني إسرائيل، من ولد إسرائيل الذي هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فكانوا إذا حصل بينهم وبين الأوس والخزرج وهم سكان المدينة الذين تكون منهم الأنصار، والأوس هو الأوس بن حارثة، والخزرج أيضا أخوه الخزرج بن حارثة، فكان إذا حصل بين الأوس والخزرج من جهة وبين اليهود من جهة أخرى شقاق أو نزاع أو اختلاف، كانت اليهود تتوعدهم بنبي يبعث آخر الزمان فيقضون على الأوس والخزرج تحت راية هذا النبي. فمن كثرة ما كانت اليهود تذكر هذا النبي ودنو مبعثه، فلما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه قال بعضهم لبعض: هذا الرجل أو هذا النبي الذي كانت تتوعدكم به يهود. وقد ذكر الله عز وجل هذا الاستفتاح، يعني توعد اليهود لأهل المدينة بهذا النبي، في قوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يستفتحون على الذين كفروا يعني يتوعدون الأوس والخزرج ببعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن لما بعث الرسول ورأوا وعرفوا لم يقابلوه إلا بالتكذيب إلا من رحم الله منهم. المقصود أن الإيمان والإسلام انتشر وفشى في المدينة، فلما كانت السنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام 70 رجلا وامرأتان، وتمت في إحدى الليالي في الموسم بيعة العقبة الثانية، وهي البيعة الكبرى. وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة عمه العباس بن عبد المطلب. يقول كعب بن مالك أنه كان على دين قومه، يعني كان مشرك، ومن أهل العلم يقول أنه كان مؤمن لكنه كان يكتم إيمانه والله أعلم. المقصود أن العباس تكلم وبين لأولئك القوم من أهل المدينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم في عز وفي منعة، وأن آله يحمونه من المشركين، فإن كانوا سيوفون بالوعد ويحمون النبي صلى الله عليه وسلم حماية حقيقية، وإلا فسيبقى النبي عليه الصلاة والسلام معهم في مكة. فما كان منهم إلا أن أظهروا جميعا الحرص الأكيد والتصميم على حماية النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه ممن يريد أن يمسه بسوء. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه أن يحمونه مما يحمون منه أنفسهم ونساءهم وأموالهم، وأخذ لهم أيضا الجنة إنهم وفوا بهذا العهد، فبايعوه رضوان الله عز وجل عليهم على تلك البيعة العظيمة المباركة. واختار منهم النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا، يعني كفلاء على قومهم بالوفاء بهذا العهد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة الذين كانوا معه بمكة بالهجرة إلى المدينة، فكانوا يهاجرون خفية، كانوا يهاجرون خفية، ولا يثبت فيما أعلم أن أحد منهم هاجر علانية. وهنا قصة لعمر أنه هاجر علانية لكن لا تثبت، والذي ثبت عنه رضي الله عنه وارضاه أنه هاجر خفية، تواعده وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل أخو عمر في إضاءة بني غفار، فهاجروا خفية إلا هشام فقد حبسه المشركون. المقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم من استطاع منهم أن يهاجر بادر إلى الهجرة، فتركوا الدار التي نشأوا فيها وولدوا فيها وربوا فيها وانتقلوا إلى المدينة، وذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ورغبة في نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان من هاجر صهيب الرومي وقد منعه المشركون أن يأخذ ماله، وكذلك أيضا كان من أول من هاجر أبو سلمة زوج أم سلمة، فخرجه وزوجتهم سلمة وولدهم، ولكن أدركهم المشركون فمنعوا أبا سلمة أن يصطحب زوجته وولده، فأخذوا المرأة وأخذ أهل أبي سلمة الولد، وهاجر أبو سلمة لوحده رضي الله عنه وأرضاه، وحصل بذلك مصاب عظيم على أم سلمة، فكانت كل يوم تخرج إلى الأبطح فتبكي حتى يدركها المساء ثم ترجع، وبقيت على ذلك قرابة سنة كاملة رضوان الله عليها، حتى حن لها بعض قومها فأذن لها أن تأخذ ولدها وأن تلحق بزوجها. ولما وصلت إلى التنعيم أدركها عثمان بن أبي طلحة فصحبها إلى المدينة حتى أوصلها إلى قباء، وهناك التقت بزوجها رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا يدلك على شيء من المعاناة التي لحقت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه من الأذى والطرد من الدار، كل ذلك في سبيل الله. وفي هذا أسوة حسنة لمن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى الحق ويحذر من الباطل من البدع والشرك والأهواء وغيرها، إذا مسه شيء من الضر، شيء من البأساء، شيء من الأذى، فليصبر وليحتسب، فقد أوذي من هو خير منه أذى عظيما. المقصود أن الله عز وجل بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وكان أبو بكر أراد أن يهاجر فرغبه النبي عليه الصلاة والسلام في الصبر، لعل الله عز وجل يعني أن يجعله رفيقا له في هجرته. ولما حانت الساعة المناسبة للهجرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو بكر في داره وأخبره بأن الله قد أذن له في الهجرة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وتوجه إلى غار ثور. غار ثور يقع في جنوب مكة، والسبب في ذلك في اختيارهم هذا المكان أن قريش كانت حريصة غاية الحرص على ألا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، لأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لو هاجر إلى المدينة ووجد العز والمنعة فإن ذلك من أعظم ما يهددهم، فكانوا حريصين غاية الحرص ألا يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. فاتفقوا على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في خطة معروفة مذكورة في كتب السير، بأن يختاروا من كل قبيلة من قريش يختاروا شابا ويعطوه سلاح، وإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قتلوه، ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في قبائل قريش فلا يكون أمام بني هاشم إلا الرضا بالدية. فأوحى الله عز وجل إليه بخبر قريش وما اتفقت عليه، فخرج من بيته صلى الله عليه وسلم وأعمى الله أبصار الذين اجتمعوا على داره وحث على رؤوسهم التراب، ثم ذهب إلى أبي بكر ثم إلى الغار، وأناب في مكان تلك الليلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فنام في مكانه. ولا شك أن هذه تضحية كبيرة من ذلك الشاب الصالح رضوان الله عز وجل عليه، لأن المنام في تلك الليلة على فراش النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يعرضه للخطر والقتل. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار ذلك المكان حتى يعمي على قريش، فإنهم إذا افتقدوه فسيبحثون عنه ولا شك، وأقرب ما يكون ما دام متجه إلى المدينة فسيسلكون الطريق الشمالية التي تتجه إلى المدينة، وفي الغالب أنه لن يخطر ببالهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم توجه إلى جهات الجنوب. فهذا من هذه الحكمة التي من أجلها اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، فاختبأ هو أبو بكر، وكان عامر ابن فهيرة رضي الله عنه وارضاه مولى أبي بكر كان يرعى الغنم ويمر عليهم ويسقيهم من ألبانها، وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يأتيهم في المساء وينقل إليهم أخبار قريش، فإذا دنا الفجر رجع إلى مكة وأصبح وكأنه بات فيها. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث 3 أيام في الغار حتى هدأ الطلب نوعا ما، ثم جاءهم عبد الله ابن الأريقط الليثي من بني الديل، وكان مشرك وكان خريت يعني خبير بالطرق، ولكن كان مع شركه أمين فقد استأمنوه، وهذا يدل على أنه لا بأس باستئجار المشرك، لا بأس باستئجار المشرك الكافر إذا كان في استئجاره مصلحة، فهذا لا يدخل في باب الموالاة المحرمة، وإنما هذا من باب التعامل المباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود مع النصارى مع المشركين، ولكنه كان من أعظم الناس براءة منهم صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه لا يتنافى التعامل مع المشرك مع النهي عن موالاته، فالموالاة شيء والتعامل معهم التعامل المباح شيء آخر. وكان بعض المشركين قد وصل في حالة البحث إلى قريب الغار، وخاف أبو بكر جدا وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع رجله لرآنا. فثبته النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ثم بعد ذلك غادر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في آخر شهر صفر في اليوم 27 من السنة 14 من بعثته صلى الله عليه وسلم، وسلك الطريق بدلالة عبد الله بن الأريقط إلى المدينة. وفي الطريق أدركهم سراقة ابن مالك، فكانت قريش قد وضعت جائزة عظيمة 100 رأس من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، و100 رأس أخرى أيضا من الإبل لمن يأتي بأبي بكر الصديق سواء حيا أو ميت، المهم أنهم يعوقون عن الوصول إلى المدينة. فخرج سراقة ابن مالك وأخذ سلاحه معه وأدركهم وكانوا في طريق الساحل، فلما اقترب منهم ما كان من الله عز وجل إلا أن حمى نبيه صلى الله عليه وسلم ومعه، وذلك بأن ساخت يد الفرس في الأرض وسقط عنها سراقة، ثم قام وأخرج يدي فرسه وركبها ولحق بهم، فلما اقترب منهم حصله ذلك الأمر مرة ثانية، ثم حصل ذلك الأمر مرة ثالثة، فعلم أن هؤلاء القوم قد حموا منه ومنعوا منه، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول لا يلتفت وكان أبو بكر يلتفت، فناداهم وطلب منهم الأمان، فكتب له النبي عليه الصلاة والسلام كتب له أبو بكر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام كتاب أمان، بحيث أنه يرد عنهم الرصد ويرد عنهم المطاردين الذين يطاردونه. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب له كتاب أمان، ورجع سراقة، وفي الطريق لقي بعض الناس الذين يطاردون النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يسلكوا هذا الخط، فقال لهم: أما هذا الطريق فقد كفيتموه، ليس فيه أحد. فكان كما يقول أهل العلم كان في أول النهار مطاردا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في آخر النهار مدافعا عنه وحاميا له، وهذا من حماية الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق مر بخيمة أم معبد، وكانت لها خيمة يمر بها الناس، وكانت امرأة برزة يعني تبرز أمام الرجال وتخدم وتضيف في غير ريبة، فكانوا في أيام قحط وأيام قلة في المرعى، وكان ما ليس عندها في خيمتها إلا شاة هزيلة ليس فيها لبن، فسأل أم معبد: عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا هذه الشاة. فجاءها النبي عليه الصلاة والسلام ومسح ضرعها وسمى الله، فتفاجت باللبن، فحلب النبي عليه الصلاة والسلام وسقى من معه، ثم حلب أيضا وشرب وحلب وجعل لهم الحليب في إناء، ثم انصرف عنهم وتوجه إلى المدينة. فجاء أبو معبد ورأى الحليب فاستنكر وسأل عنه فأخبرته، فقال لها: صفي لهذا الرجل فوصفت النبي صلى الله عليه وسلم بوصف عظيم، وكانت فيما قالت من وصفه أنها قالت: ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزل به صعلة، في عينيه دعج وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار. قالت قبل ذلك: أحور، أكحل، أدعج العينين، شديد سواد الشعر، إذا تكلم علاه، إذا سكت، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق فصل، لا نزر ولا هذر. ثم قالت أن كأن منطقه نظمات خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا تقتحمه العين من قصر ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا إلى قوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، غير عابس ولا مفند. هذا بعض الأمر الذي أو الوصف الذي وصفت به أم معبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن معاني المفردات التي مرت معنا قوله: لم تعبه ثجلة، يعني ليس بعظيم البطن، لم تزل به صعلة، يعني لا ليس رأسه بصغير، الزج أقرن، يعني أن حاجبيه دقيقة طويلة متصلة، ملتصق بعضها ببعض، وقولها في أشفاره وطف، يعني شعر عينيه في أهدابه غزيرة وفيها طول، في صوته صحل، يعني مثل البحة ليس بخشن الصوت، وفي عنقه سطع، يعني في عنقه طول، إلى آخر الوصف الذي وصفت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو معبد: هذا صاحب قريش، وتمنى أنه يتمكن من اللحاق به صلى الله عليه وسلم. ثم يروى عن أسماء أنها قالت: لما خرج رسول الله أبو بكر لم نكن نعلم إلى أين وجهتهم، حتى سمعنا منشد من الجن ينشد فيقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمد، إلى آخر القصيدة. قالت: فعرفنا أنه متجه إلى يثرب. وفي يوم الاثنين الأول من ربيع الأول وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، وتسمى بني عمر بن عوف، وهم بنو عمر بن عوف بن مالك بن أوس بن حارثة، فهم من الأوس، كانوا ينزلون بقباء، فمكث عندهم النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. وفي أثناء هذه المدة بنى مسجد قباء، فكان مسجدا أسس على التقوى من أول يوم، والمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء، وأيضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكلاهما أسس على التقوى من أول يوم. ثم بعد ذلك توجه إلى المدينة بأمر الله عز وجل له، ولما دخلها في اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان كل حي من أهل المدينة يريدون النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عندهم، أن ينزل عندهم، ولكن لو نزل على قوم وترك قوم وقع في أنفس الذين لم ينزل عليهم بعض الشيء، فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن ألهم الناقة أن تتجه إلى المكان الذي اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقول لهم: كل من أراد أن يمسك بخطام ناقته كان يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة. وهذا كما قلنا من حكمة الله سبحانه وتعالى ألا يكون في نفوس بعض الناس شيء إذا نزل عند غيرهم. حتى نزلت في مكان المسجد اليوم، في مكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مربد، يعني المربد هو المكان الذي يجفف فيه التمر، وأيضا يطلق على المكان الذي تكون فيه الإبل أو البقر أو الغنم يسمى مربد، لكن الله أعلم أن المقصود من المربد هنا المكان الذي جف فيه التمر، لأنه كان عبارة عن حائط يعني حديقة، وكان لغلامين يتيمين من الأنصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترى هذا الحائط، وقد قدم أهل الحائط أن يهبوه للنبي عليه الصلاة والسلام ابتغاء الأجر والمثوبة، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك واشتراه. وكانت فيه قبور لبعض المشركين فنبشت، وفيه نخل فقطع، ثم أسس النبي عليه الصلاة والسلام مسجده، وكان قد نزل في دار أبي أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد من بني النجار. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 7 أشهر في بيت أبي أيوب حتى بني المسجد وبنيت بيوته، فانتقل بعد ذلك إلى بيوته صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة بناء المسجد كان قد اشترك معهم بنفسه، فكان ينقل معهم اللبن صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يرتجزون في بناء البيت في بناء المسجد. ومما كانوا يرتجزون به في أثناء البناء أنهم كانوا يقولون: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وكانوا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. وكانوا يرتجزون ويقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وهذا الرجز المقصود به التنشيط والحث على العمل، حتى تم بناؤه، وكان طوله 100 ذراع وعرضه قريبا من ذلك، وكان أساسه في الأرض 3 أذرع. ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، يروى لما دخل المدينة بعد ما خرج من قباء أن النساء والولائد استقبلن النبي عليه الصلاة والسلام وهن ينشدن النشيد المشهور: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ولكن هذا النشيد ليس له إسناد صحيح، وإنما رواه البيهقي من طريق ابن عائشة وهو من رجال الطبقة العاشرة، توفي بعد 200 لعله 228. فلا شك أن المدة الزمنية بينه وبين تلك الحادثة مدة طويلة، فهذا السند معضل، فيه أكثر من راوي قد سقط. فالمقصود أن هذا إسناد ضعيف ولا يثبت، ولكن الإنشاد في الفرح بقدوم غائب هذا لا حرج فيه، إذا أنشدت الفتاة أو الطفل ونحوهم إذا أنشدوا فرحا بقدوم غائب، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للجارية التي نذرت أن تضرب على رأس النبي عليه الصلاة والسلام فرحا بقدومه من بعض مغازيه. ولكن أن يستدل بمثل هذه الحوادث بالإنشاد في بناء المسجد، أو الإنشاد عند الفرح بقدوم غائب، أو الإنشاد في الأفراح، أن يستدل به على مشروعية النشيد الذي يعرف اليوم، فهذا استدلال باطل. فالنشيد الذي يعرف اليوم بالنشيد الإسلامي هذا ليس له أصل في الشريعة الإسلامية على وضعه المعروف اليوم بالألحان بالأصوات الجميلة، وربما يكون فيه مؤثرات من دفوف أو مؤثرات صوتية وغيرها، وأن يكون قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون شعار يعرف به بعض الناس، فهذا كله من الأمور التي لم تكن موجودة في تلك الأناشيد التي أنشدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذا النشيد المعروف اليوم هو مما أخذ عن الصوفية، فدينهم هو الذي يقوم على مثل هذه الألحان والأناشيد، يعمرون بها المساجد والمنتديات والمجالس والمناشط وغيرها. أما الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو السماع العظيم، أقصد به الاستماع إلى القرآن الكريم، جاء بمجالس العلم، مجالس الحديث والسنة وتدارس العلم النافع. وإذا كان الشخص مثلا في سفر أو في عمل أو نحو ذلك وراد أن يروع نفسه بشيء من هذه الأبيات التي يحث فيها نفسه على العمل، على مواصلة السير بدون استخدام تلك الألحان التي تستخدم اليوم في الأناشيد، فهذا لا حرج فيه. المقصود أن يفرق بين هذا وبين هذا، ولا يستدل بتلك الأناشيد التي جاءت في الرجز في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النشيد الباطل المحدث الذي يعرف اليوم. وقد أفتى جمع من أهل العلم بأنه أمر محدث، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما صير فقال: الإنشاد الإسلامي مبتدع، الإنشاد الإسلامي مبتدع. وهكذا قال سماحة الشيخ بن عبد الله آل الشيخ في فتوى لا مشهورة في مجلة الدعوة، وشيخنا الشيخ صالح الفوزان وغيرهم نبهوا على أن هذا النشيد المعروف اليوم بأنه نشيد محدث مبتدع لا يجوز عمله ولا الاستماع إليه ولا شراء أشرطته ولا اقتناؤها. وكان من الأمور التي حصلت أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قلنا بناء البيت، ثم إنه أرسل زيد بن حارثة وعبد الله بن رافع إلى مكة، فجاءوا بأهله، جاءوا بسودة وفاطمة ورقية وأم كلثوم، جاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وجاء عبد الله بن أبي بكر بأخته عائشة وأسماء بنت أبي بكر وبقية أهل أبي بكر، ثم عقد النبي عليه الصلاة والسلام عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانت تلك المؤاخاة على النصرة والمواساة وعلى التوارث، على التوارث، ولم يزل أمر على ذلك حتى نسخ التوارث في قوله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فنسخ التوارث وبقيت أخوة الإيمان والإسلام. وهذا من الحكم العظيمة ومن حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، حين المهاجرين قدموا إلى بلد جديد عليهم وليس لهم فيه مال ولا دار ولا غير ذلك، فكانوا بحاجة إلى المواساة، وقام الأنصار بأعظم ما يكون من صور المواساة والنصرة والبذل لإخوانهم من المهاجرين، حتى إن سعد بن الربيع أحد النقباء وأحد الشهداء في غزوة أحد، سعد بن الربيع كان قد آخى بينه النبي عليه الصلاة والسلام وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، هذا مالي أقاسمك نصفين، أنزل مالي أقاسمك إياه نصفين، نصف لك ونصف لي، وعندي زوجتان تختار منهم أحسنهما أعجبهم إليك، وهذا قبل نزول الحجاب، تختار أعجبهما إليك فأنزل لك عنها، يعني أطلقها، فإذا انقضت عدتها تنكحها. إلى هذه الدرجة بلغت المواساة بينهم رضوان الله عليهم أجمعين. فما كان من عبد الرحمن إلا أن دعا له بالبركة وقال: دلوني على السوق، لم يأخذ منه مال ولا غير ذلك فضلا عن الزوجة، فذهب إلى السوق ولم يزل يبيع ويشتري حتى كان بعد ذلك من أثرى أثرياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين وبين الأنصار هذه المؤاخاة العظيمة والتي قام بها الأنصار خير قيام. وكذلك أيضا كان في المسجد النبوي مكان يسمى الصفة، مكان يسمى الصفة، ينزل به الفقراء من المهاجرين الذين لا يهؤون إلى أهل، فكانوا في النهار يحتطبون ويعملون ويتصدقون إذا فضل شيء ويتواسون فيما بينهم. والصوفية يزعمون أنهم ينتسبون لأهل الصفة وهذا غلط، فكان أهل الصفة ينزلون في هذا المكان حتى يفتح الله عز وجل عليهم ثم يستغنون عنه. أما الصوفية فإنهم يتركون العمل، يتركون الاكتساب المشروع ويبقون عالة على الناس، ثم أضافوا إلى هذا الأمر الذي يسمونه بالزهد أضافوا إليه بدع ومحدثات كثيرة، حتى إن كثير من فرق الصوفية ربما تخرج عن دين الإسلام والعياذ بالله بما تعتقد من الاعتقادات الباطلة، كما نعتقد الحلول ووحدة الوجود والطعن في الشريعة والخروج عن التكاليف إلى غير ذلك من العقائد الكفرية. فأقول انتسابهم إلى أهل الصفة انتساب باطل حتى من حيث اللغة، لأن الذي ينتسب إلى الصفة هل يقال له صوفي؟ لا، يقال له صفي بدون الواو، فهم ينتسبون إلى التصوف، إلى الصوفية، يعني إلى لبس الصوف، وهذا ليس له أصل في شريعة الإسلام. ومما حصل أيضا في أوائل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن أبرم بينه وبين اليهود عقد معاهدة، فعاهد اليهود من سكان المدينة على عدم الاعتداء من بعضهم على بعض، وأيضا على حماية المدينة من كل من يريدها بسوء. هذه أبرز ما تم عليه العهد والصلح بينه وبين اليهود. وبهذا نعلم أنه لا حرج أن يعقد أهل الإسلام صلحا بينهم وبين اليهود إذا اقتضت المصلحة ذلك، وليس ذلك من الموالاة المحرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود وصالحهم لما كان محتاجا إلى ذلك. وهكذا إذا احتاج المسلمون إلى مصالحة اليهود أو النصارى أو المشركين ورأوا ولاة أمر المسلمين أن ذلك فيه المصلحة فلهم ذلك. وقد حصل في عهد سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أنه وفت بجواز الصلح مع اليهود وشن عليه كثير من الناس، فرد عليهم الشيخ رحمه الله ردا عظيم، وبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين في صلح الحديبية وصالح قبل ذلك اليهود، وأن هذا الأمر لا حرج فيه حتى يكون عند المسلمين قوة ومنع وتكون الغلبة والقوة لهم. فالمقصود أن هذا لا حرج فيه والحمد لله. وما يحسن التنبيه إليه أن بعض الناس من أئمة المساجد قد يدعو في دعاء القنوت، يدعو في دعاء القنوت، أو بعض الخطبة قد يدعو في آخر خطبته ويقول في أثناء دعائه: اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، عليك باليهود ومن هاودهم. إذا رجعنا إلى معاني المهاودة، إلى معنى المهاودة في اللغة العربية، نجد أن من معاني المهاودة الصلح، أن من معاني المهاودة الصلح. فبهذا نعلم أن هذا الدعاء باطل، هذا الدعاء باطل، لأنه إذا دعوت على اليهود ومن صالحهم فأنت إذن يعني يدخل في هذا الدعاء من يدخل فيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى باطل، وقد نبه عليه شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في مرات متعددة. ثم أيضا مما حصل في السنة الأولى من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيادة الصلاة، صلاة الحضر ركعتين، فبعد أن كانت الظهر والعصر والعشاء أربعا، بعد أن كانت ركعتين زيد فيها ركعتان أخرى فصارت أربع ركعات، فزيدت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ركعتين ركعتين. ثم في السنة التي بعدها حولت القبلة بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بأربعة عشر شهر أو بخمسة عشر شهر، حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في مكة شرفها الله. وكان تحويل القبلة فتنة، فتنة لطوائف، ولهذا ذكر الله عز وجل مسألة تحويل القبلة في كتابه الكريم ونبه عليه. والسبب في كونه فتنة أن قريش قالت: كما رجع إلى قبلتنا فسوف يرجع إلى ديننا. وقال اليهود: ما يريد محمد إلا خلافنا، يعني المسألة مسألة هوى، فهو يتحكم في التشريع على مزاجه، الشيء الذي نحن نفعله محمد يخالفنا. أخي المستمع الكريم، لمتابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط التالي.